الحمد لله رب العالمين، سبحانه من إله تفرد بالملك وتوحد بالملكوت، لا وجاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال له المصطفى: هل من والديك احد حي؟ فقال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففيهما فجاهد. ومر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فراى الصحابه من جلده ونشاطه، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ان كان خرج يسعى على اطفال صغارا فهو في سبيل الله، وان كان خرج يسعى على شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وان كان خرج يسعى على نفسه فهو في سبيل الله، وان كان خرج من اجل المفاخره والمباهاه فهو في سبيل الشيطان. فأكلت وهي جائعة، ولبست وهي عارية، فضلت عليها الزوجة والأولاد. أقسم لك بالله العظيم ستعاقب في الدنيا بعقوق البنين، وفي الآخرة من بعد عن الله رب العالمين يناديك ربك على رؤوس الأشهاد بلسان التوبيخ والتهديد، ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. قلب الأم هو أطهر القلوب وأنقى القلوب. ورحم الله من قال: أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الوطن، قال: ائتني بفؤاد أمك يا فتى، ولك الجواهر والدراهم والدرر. فمضى وأغرد خنجرا في صدرها، والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى، فتدحرج القلب المعفر للعثر. ناداه قلب الأم وهو معفر: ولدي حبيبي، هل أصابك من ضرر؟ لكن هذا الصوت رغم حلوه غضب السماء على الغلام كمن همر، فضرى فظيع جناية لم يجنها ولد سواه منذ تاريخ البشر، فارتد نحو القلب يغسله بما فرضت به عيناه من سيل العبر، ويقول: يا قلب انتقم مني ولا تغفر، فإن خطيئتي لا تغتفر. واستل خنجره ليطعن قلبه طعنا سيبقى عبرة لمن اعتبر. ناداه قلب الأم: كف يدا ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر. أحبابي الكرام، كونوا بارين بآبائكم وأمهاتكم، كونوا بارين بآبائكم وأمهاتكم، تفوزوا جميعا وتسعدوا بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. افعل ما شئت فكما تبين تدان. ادعوا الله يستجب لكم واستغفروه يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أحبابي الكرام، يقول سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما ثلاثة آيات في القرآن الكريم جاءت مقرونة بثلاث لا تقبل واحدة منها إلا بقرينتها. الأولى قول الله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لن يقبل منه. الثانية: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن صلى ولم يزكي لم يقبل منه. الثالثة: أن اشكر لي ولوالديك، فمن شكر الله ولم يشكر لوالديه لن يقبل منه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم اغفر لنا الذنوب، اللهم استر علينا العيوب، اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم احفظ مصرنا من كل مكروه وسوء، اللهم احفظ مصرنا من كل مكروه وسوء، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم إنا نستودعك ديننا،

يؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله يا الله لمن حمده. الله أكبر. الله Allah.